الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو موعدنا مع دراسة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وهذه الرسالة رسالة عظيمة في عقيدة أهل السنة، مؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، أحد أجلة أتباع الإمام مالك في المذهب، وهو إمام في السنة شهد له العلماء بالفضل، وقد وصفه الإمام الذهبي بأنه على طريقة السلف لا يعرف التأويل، أي أنه على منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات، ولم يسلك مسالك أهل البدع في تأويل الصفات وتعطيلها. توفي الإمام بن أبي زيد القيرواني سنة 86 و300 للهجرة النبوية، ورسالته التي نحن بصدد قراءتها هي في الحقيقة مقدمة لكتاب الرسالة، والرسالة أصلها ألفها المصنف رحمه الله استجابة لمن طلب منه أن يبين له العقيدة الصحيحة والعمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الإمام مالك، فكتب هذه الرسالة، اشتهرت بين أهل العلم بالرسالة لابن أبي زيد، وهي مشتملة على هذه المقدمة في باب الاعتقاد وعلى مسائل الفروع في باب الفقه. وقد اشتهرت هذه المقدمة واعتنى العلماء بها، وطبعت طبعات مستقلة وشرحت الشروح الكثيرة نظرا لأهميتها عند أهل العلم، وهي موافقة بحمد الله لعقيدة السلف، فتتنوع العبارات وتتفق العقيدة والمنهج على طريق واحد. فهذه الرسالة هي كنظيراتها من الرسائل والكتب التي صنفها الأئمة على طريقة أهل السنة وعلى عقيدتهم، وهي تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة يعني في العصور المفضلة، وكذلك من سار على طريقهم من أهل العلم من بعدهم. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة ونعلق بحسب ما ييسر الله عز وجل على بعض ألفاظها، فنسأل الله عز وجل العون والتوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر الله له: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، ورزقه إلى علمه وما يسر له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه من آثار صنعته، وأعبر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من خلقه بفضله، وأضل من خذله بعلمه، ويسر المؤمنين باليسرى، وشرح صدورهم بالذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسلا وكتبا معهمين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما أعد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على الإعادة ودافعه، وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن في مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغب فيه من تعليم ذلك للبلدان كما تعلمهم حروف القرآن، يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما يكون جرى من بركته وتحمد لهم عافيته. فأتيتك إلى ذلك لما رجلت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو من عالمين. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرضي القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عمل به الناصحون ورغب في أجر الظالمون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليبسط فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليهم وما عليهم أن تعتقدوا من الدين قلوبهم وتعملوا من جوانبهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر. وقد ذكرت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوانبهم. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى على القلوب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأفصل لك ما شرحت لك ذكره بهذا الباب ليطرب من ذهني وتعليه إن شاء الله تعالى. وإياه نستغيث وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه مقدمة، وهي مقدمة ابن أبي زيد لكتابه الرسالة، وهي متضمنة لسبب تأليفه لهذه الرسالة، وهو أنه طلب منه من يبين له ما كان عليه الإمام مالك يعني في الاعتقاد والعمل، وأن يشرحه ويبينه، فاستجاب له في هذه الرسالة التي عرفت بهذا الاسم لأنها هي في الأصل رسالة لمن طلب ذلك، وبين أن هذه الرسالة مشتملة لما دلعت عليه النصوص وما عليه الراسخون في العلم، ثم وجه نصيحة إلى يعني الأخذ بهذه الأمور وإلى الاستفادة منها، ويعني أن أبر القلوب أوعاها للعلم وما كان بعيدا عن الشبه، وهذا ما كان عليه السلف الذين كانوا على هذا الأمر، فهم أبعد الناس عن الشبه وهم أوعى الناس للعلم. ثم شرع في ذكر ما قصد من هذه الرسالة مبتدئا بهذه المقدمة في بيان عقيدة الإمام مالك وغيره من السلف. وهذه العقيدة كما سبق أن نبهت على أنها ليست هي خاصة بالإمام مالك، ولكن هي ما يحكيه الأتباع عن الإمام مالك وعن غيره، كما أن شارح الطحاوي كما أن الإمام الطحاوي لما ألف يعني العقيدة الطحاوية ذكر أن هذه عقيدة أبي حنيفة والأئمة، وكذلك الذين صنفوا يعني في المذاهب الأخرى في مذهب أحمد والشافعي كلهم يحكون هذا عن الأئمة، وهذا مما يدل على اتفاق الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أنهم متفقون على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد سوى ما نقل عن الإمام أبي حنيفة من الخلاف في مسألة الإيمان، فهو اجتهاد خاطئ وهو مغفور له إن شاء الله. وأما ما عدا ذلك فإن هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، تتنوع العبارات ولكنها تتفق في معناها وفي مؤداها. نعم. لذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شريك له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم، بدأ هذا الباب الأول من أبواب الرسالة، قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، أي ما يجب في هذا المقام من عمل اللسان وعمل القلب، وهذا مما يدل على أن الإيمان يرجع إلى قول اللسان وإلى عمل القلب والجوارح. قال: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، ما يجب على المسلم من النطق به بلسانه وما يجب عليه أن يعتقده بقلبه من واجب أمور الديانات. يعني المقصود هو بيان ما يجب من أمور الديانات، والمقصود بالديانات هي أصول هذا الدين، وليس المقصود أنه يشرح ديانات متعددة كالديانات التي تخالف للإسلام، وإنما يبين الدين الإسلامي. وإنما قد تجمع، يعني قد يعبر عن الأصول بالديانات باعتبار أنها من الدين ومن فروعه، كما أنه يطرق على شعب الإيمان أنها إيمان لأنها من شعب الإيمان ومن فروعه. ثم قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. يعني مما يجب الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وهذا مما يدل على وجوب تواطؤ الإيمان، يعني بين عمل اللسان وعمل القلب. ولهذا من اعتقد بقلبه صدق الشهادتين ولم ينطق بهما مع القدرة فإنه لا يدخل في هذا الدين بإجماع الأئمة، كما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث الآخر: حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا يدخل الرجل في الدين حتى يقول لا إله إلا الله. فلو أنه اعتقدها بقلبه ولم يقل بلسانه لا يدخل في الدين، وكذلك إذا قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فإنه لا يكون مؤمنا بهذا، بل هذا هو النفاق. فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله وما كانوا يشهدون بقلوبهم، فلا بد من تواطئ اللسان والقلب على هذا الأمر. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. هذه المسألة العظيمة، وهو اختصاص الرب عز وجل بالألوهية، أن الله إله واحد لا إله غيره. هذا متضمن الإثبات والنفي، أنه إله واحد لا إله غيره، لا شريك له في الألوهية، كما أنه لا شريك له في الربوبية. وهذا لابد منه، وهذا مبنى الدين ومداره على هذين الأصلين، على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، إثبات الألوهية لله عز وجل على وجه التفرد والاختصاص لا إله غيره، ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. ولهذا معنى لا إله إلا الله كما شرحها العلماء: لا إله بحق إلا الله. أما الآلهة الباطلة يوجد من اتخذ إلها من دون الله عز وجل، لكن نفي الألوهية هنا هي الألوهية بحق، لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله، المعبود بحق هو الله، وليس هناك إله بحق إلا الله عز وجل. فلا بد من مواطأة القلب واللسان على هذه الكلمة العظيمة. قال: ولا شبيه له، كما أنه متفرد بالألوهية لا شبيه له في شيء مما يختص به، لا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يستحقه من العبادة. ولهذا مدار الإيمان ومدار التنزيه على نفي المماثلة وإثبات الأسماء والصفات، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نظير له ولا ند له، لا نظير له يناظره في شيء من كماله، فإن النظير هو المقابل يعني للشيء، يناظره فيما هو فيه. ولهذا ينظر بين الأشياء، يقارن بينها، فالله عز وجل لا نظير له ولا شبيه له، ليس له ند وليس له كفر وليس له شبيه ولا نظير، ولا ولد له ولا والد له، لا ولد له فهو منزه عن الفروع، ولا والد له هو منزه عن الأصول. ولذا قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلماء أن معنى قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد هو تأكيد لقوله تعالى الصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له على ما قال السلف، فهو صمد لا حشو له كما قال بعض السلف، ولا جوف له ولا أحشاء له، وبعضهم قال لا يأكل ولا يشرب، وبعضهم قال هو المصمت، فهو صمد. ومن خصائص الصمد أنه لا يلد ولا يولد، منزه أن يدخل فيه شيء أو أن يخرج من شيء، ولهذا لم يلد ولم يولد هو تقرير لمعنى الصمد. في قوله لم يكن له كفوا أحد تقرير لمعنى الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد. فهذه سورة عظيمة تضمنت إثبات التنزيه لله عز وجل ونفي المشابهة والمماثلة، مع نفي الأصول والفروع عن الله عز وجل. لم يلد ولم يولد، هو منزه أن يكون له ولد، ومنزه أن يكون مولودا من والد، تعالى الله عن كل باطل، هو منزه عن هذه الأمور. لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، أي لا زوجة له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ليس له صاحبة ولا ولد، هو متنزه عن الصاحبة والولد، متنزه عن الشريك، متنزه عن الشبيه، لأن هذه الأشياء هي مما ينقص من ملك الملوك، فالولد مؤثر على والده، والصاحبة مؤثرة على زوجها، والشريك مؤثر على شريكه، والرب عز وجل تام الملك، لا شبيه له ولا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولا معين ولا نظير. ولهذا استحق الكمال من كل وجه، مستحق للكمال من كل وجه، متنزه عن النقص من كل وجه. فكما أنه بصفاته مستحق لصفات الكمال، فكذلك هو مستحق لصفات الكمال في الأزل، وهو منزه عن الموت والسنة، حياته أبدية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا صاحبة له ولا شريك، أي لا شريك له في ملكه. ونفي هذه الأمور مما يدل على تمام الملك والتفرد وتمام الأحدية، أنه ليس له والد ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك، وهذه نقص في الملك ومؤثرة في ملك الملك. كما أنه لا شبيه له في صفاته، فكذلك هو لا شريك له في ملكه، وليس له يعني شيء أو لا يتصف بشيء مما ينقص من هذا الملك من الصاحبة والوالد أو الولد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته اتباع ولا للآخريته انقضاء، ولا يطلب ناصيته الواثقون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهيته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يطلب حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. قال: ليس لأوليته ابتداء، يعني ليس وجوده ابتداء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فأوليته ليس لها ابتداء، خلافا لمن لأوليته ابتداء. فأول هذا الجنس من بني آدم لأوليتهم ابتداء، وهو آدم، وكذلك الجن لأوليتهم ابتداء، كذلك الملائكة وكل مخلوق. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة أن كل ما سوى الله عز وجل له أولية وابتداء، له أولية وابتداء، والذي ليس له أولية وابتداء هو الله عز وجل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن أول من أحدث القول بقدم العالم وأن العالم قديم هو أرسطو، وأن هذه بدعة أحدثها انفرد بها دون أسلافه. فكل ما سوى الله عز وجل هو مخلوق لأوليته ابتداء، كما جاء في الحديث كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. فالله عز وجل هو الأول، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه باستفتاحه في صلاة الليل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فليس لأوليته ابتداء، ولا يمكن للعقول أن تحيط بهذا الأمر، وإنما تقف عند هذا الأمر موقنة بما دلت عليه النصوص من هذا الأمر العظيم الذي لا يمكن للعقول أن تحيط به، وليس وراء إعمال العقول في هذا الأمر إلا الشك والاضطراب. ولكن المؤمن يمسك ويثبت ما أثبت الله عز وجل من نفسه أنه الأول الذي ليس قبله شيء ولا لأخريته انقضاء، يعني كما أنه ليس لأوليته ابتداء ليس لأخريته انقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا مما يدل على كمال الحياة الدائمة، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له حياة منزهة عن كل نقص، منزهة عن النوم وعن السنة، والسنة هي مقدمات النوم والنعاس. وكذلك حياته ليس لها أولية وليس لها أخروية، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولهذا قال العلماء إن قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أن هذا يدل على الإحاطة الزمانية والمكانية. فالأول والآخر يدل على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدل على الإحاطة المكانية. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، الكنه المقصود به هنا الكيفية الكاملة والكمال المطلق الذي لا يمكن للعقول أن تحيط به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لأنه لا يبلغ الحد الذي يصف به الله عز وجل على الوجه الكامل الذي هو عليه. ولهذا فأهل السنة يفوضون شيئا ويثبتون شيئا، فتفويضهم حق وما أثبتوه من العلم حق، فالذي يفوضونه هو الكيفية، كما قال المصنف هنا: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، يعني لا يبلغ كيفية صفة الله عز وجل وحقيقة الكمال المطلق الذي عليه الله عز وجل إلا الله، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما، يعني لا يحيطون بكماله علما، لا يحيطون به علما. ولذا قال: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، فالمقصود هنا أنهم لا يبلغون كيفية ولا يعلمون كيفية صفات الله عز وجل. وأما أنهم يثبتون الصفات ويعلمون معانيها فهذا يثبتونه لله ويعرفه الواصفون، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأثنى الله على المرسلين وهم وصفوه، ونزه نفسه عما وصفه به الواصفون الذين لا يرجعون إلى طريقة الأنبياء. فأهل السنة يثبتون الصفات ولكنهم يفوضون الكيفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يثبتون الاستواء ويعلمونه، وأما كيف استوى فهذا الذي قال فيه المصنف: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، وهو لا يريد بهذا أن لا نعلم الصفات، لكن لا نعلم كنه الصفات وكيفية الصفات. ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني لا يحيط بأمره مما هو مختص به من الكمال من الأسماء والصفات المتفكرون، لأن هذا الباب لا سبيل لمعرفته بالعقول والفكر، وإنما مبناه على الدليل والوحي، كما سلم الله عز وجل على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، يعتبر المتفكرون بآياته. هنا يشير المصنف إلى مسألة عظيمة، وهو ما دور الفكر والعقل. الفكر والعقل له دور ومجال يمدح إذا ما استخدم فيه. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، آياته الكونية، يتفكرون في آياته، في خلق السماوات والأرض، في خلق الليل والنهار، في خلقهم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تفكرون في آيات الله. فهذا هو الفكر الممدوح، يعتبر المتفكرون بآياته، يعني بآياته الكونية. والاعتبار هو تلمس العبرة والموعظة، كما قال بعض السلف: السعيد من وعظ بغيره، يعني اعتبر بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. فالاعتبار والموعظة هو أن يعتبر الإنسان ويتعظ. قال: يعتبر المتفكرون بآياته، يعني يتعظون بها ويستنيرون بها على كمال خالقها. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. هنا منع من التفكر في ماهية الذات. والماهية هو مصطلح عند الفلاسفة، هي بمعنى الحقيقة، ماهية الشيء هي حقيقته. والمعنى: لا يتفكرون في حقيقة ذاته، لأنه منزه أن تحيط العقول بما هو عليه من الكمال، ولكنهم يثبتون ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا كما قال الله عز وجل في آية كل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا إحاطة للمخلوق بعلم الخالق إلا بما شاء، ومما شاء الله عز وجل ما أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، وما تلقاه الأتباع والأمم عن أنبيائه وعن رسله، فهذا مما شاء الله أن يعلمه. وهناك علم محجوب للاطلاع على المخلوقين عليه، كعلم الساعة وعلم كيفية الصفات والحقيقة التي تؤول إليها الأمور فيما أخبر الله عز وجل به عن الجنة والنار وما يكون في المستقبل. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين، وقيل هو كالمرقاة بين يدي العرش، فالعرش هو سرير الملك في لغة العرب، والكرسي هو كالمرقاة بين يدي العرش. والكرسي غير العرش، والعرش أعظم من الكرسي بكثير، حتى إن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، ونسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة، فالكرسي أعظم من السماوات والأرض. ولذا قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال بعض العلماء: لو مدت السماوات والأرض لكان الكرسي أوسع منها، أوسع منهما. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لو مدتا فالكرسي هو أعظم وأوسع منهما. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذا كما قال الله عز وجل في يعني آية الكرسي، وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يستقون عقيدتهم من كلام الله، ويعبرون عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. وهذا فيه مناسبة عظيمة بين ذكر سعة الملك، وأن هذا الكرسي هو أوسع من السماوات والأرض، والعرش أعظم، وهذا دليل على اتساع الملك. وهنا تنبيه إلى شبهة قد تنقدح في الذهن، أنه مع هذا اتساع الملك فكيف يكون هذا الملك بهذه السعة، والقائم عليه ومالكه هو الله عز وجل. فقد ينقدح في الذهن اتساع الملك على أن يحيط الله عز وجل بما في ملكه، فقال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض ولا سائر المخلوقات، لأن ملكه ليس كملك المخلوقين. ولهذا المخلوقون عندما أو الملوك عندما يتسع ملكهم يثقلهم، كما أن عمر رضي الله عنه لما اتسع ملكه خشي من التفريط فقال اللهم وهن عظمي واتسع ملكي فاقبضني إليك غير مفرط، فسأل الله أن يقبضه، لأن الملك كلما اتسع كلما احتاج الملك إلى أعوان. فالله عز وجل لا يؤوده اتساع الملك، أي لا يثقله، كما أنه لا يؤوده ولا يعجزه كثرة الخلق، وهو العلي العظيم. فيه إثبات اسمان عظيمان، فيه إثبات اسمين عظيمين وهما العلي والعظيم. العلي اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية قائمة بذات الرب عز وجل. والعلي هو اسم مشتق من هذه الصفة، والعظيم هو اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن صفة العظمة، والعظمة صفة ذاتية قائمة بذات الرب عز وجل. والفرق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الذاتية ملازمة للذات، لا تنفك عن الذات، مثل العلم والقدرة والحكمة. ولهذا قال العلماء نفيها أو إثبات ضدها يوهم النقص، فلا يقال أنه يعلم ولا يعلم، يقدر ولا يقدر، حكيم أو ليس بحكيم، تعالى الله عن كل نقص. وإنما هذه الصفات قائمة بذات الله لا تنفك عن الذات بحال. وأما الصفة الفعلية فهي التي يوصف الله بها وبضدها ولا توهم نقصا، مثل الرحمة صفة فعلية، يرحم في وقت دون وقت ويرحم فلانا دون فلان، ومثل المغفرة ومثل النزول والاستواء، فهذه صفة فعلية. ومثل أفراد الكلام فإنه يتكلم متى ما شاء ويسكت متى ما شاء، وهذا هو الكمال في هذه الصفات. ولهذا لو أن موصوفا يتصف بصفة الرحمة فيرحم في كل وقت لم يكن هذا كمالا، أو يغضب في كل وقت لم يكن هذا كمالا، لكن عندما يرحم عندما تقتضي الرحمة، ويغضب عندما تقتضي الحكمة الغضب، ويتكلم عندما تقتضي الحكمة الكلام، ويسكت عندما تقتضي الحكمة السكوت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل متكلم، وما مدح كل ساكت، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا الصفات الفعلية هي ما يوصف الله عز وجل بها وبضدها، لأنها تحصل من الله عز وجل في وقت دون وقت. وأما الصفة الذاتية فهي ملازمة للذات. ولا ينبغي أيضا أن يفهم أنه عندما يقال أن هذه صفة فعلية أنها لا تقوم بالذات، كل الصفات الذاتية والفعلية تقوم بالذات، الرحمة تقوم بذات الله، المغفرة تقوم بذات الله، النزول والاستواء كلها تقوم بذات الله، لكن ضابط الصفة الذاتية أنها ملازمة للذات، والصفة الفعلية أنها ليست ملازمة للذات. فالعلي هو مشتق من صفة ذاتية وهي صفة العلو. ولهذا قال العلماء قال السلف هو عالم في دنو. صفة العلو صفة ذاتية لا يعارضها النزول، فهو العلي في علوه وفي دنوه من خلقه كما يشاء. وكذلك العظمة هي صفة ذاتية ملازمة لذات الرب عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العليم الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. قال العالم الخبير المدبر القدير العالم الخبير. العالم اختلف فيه هل هو اسم أم لا، وإنما الاسم هو العليم. قال بعض أهل العلم لم يأتي في النصوص إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل من غير إضافة، وإنما جاء عالم الغيب والشهادة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن العالم ليس من أسماء الله، وإنما من أسماء الله العليم، وهذا هو المتفق مع الأصول، فإن أسماء الله كلها حسنى. قال الإمام ابن القيم: وله من كل معنى أكمله وأحسنه. ومعلوم أن العليم فوق العالم، كما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فذو العلم هو صاحب العلم وفوقه العليم، ولهذا فمن أسمائه العليم. ولكن قد يضاف هذا المعنى إلى شيء يقال عالم الغيب والشهادة، فيكون هذا من الأسماء المركبة. والعليم متضمن لصفة العلم، وهي صفة ذاتية، فالرب متصف بصفة العلم لا تنفك الذات عن هذه الصفة العظيمة. الخبير وهو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الخبرة، وفيه معنى غير العلم، فإن الخبرة يعني الإحاطة بالشيء ومعرفة الشيء على وجه مترسخ في العلم، فهو خبير. ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل له مدلول غير مدلول الاسم الآخر باعتبار الصفة، كما قال العلماء: الأسماء هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فهذا الاسم متضمن لصفة الخبرة، والخبير هو من أسماء الله عز وجل المدبر، أطلقه هنا في سياق الأسماء، ولا أدري هل يريد به الاسم، ولا يحضرني شيء في الترجيح يعني في هذا الاسم هل هو من الأسماء أم لا. ولكن في سياق الخبر نعم، فإن الله يدبر أمر السماوات والأرض، وكل شيء بتدبير الله عز وجل وبمشيئته. القدير هو من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة القدرة، وصفة القدرة صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل. السميع البصير، اسمان عظيمان. السميع متضمن لصفة السمع، وهي صفة ذاتية باعتبار إدراك المسموعات، وصفة فعلية باعتبار أن الله عز وجل يعرض عمن شاء من خلقه فلا يسمع لهم، وهذا في مقابل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، استجاب الله. فإن السماع قد يطلق ويراد به الاستجابة، فيقال سمع الله قول فلان بمعنى استجاب له، ولم يسمع قول فلان بمعنى أنه لم يستجب له. فإذا أريد به الاستجابة فيكون صفة فعلية، وإذا أريد به إدراك المسموعات فهو صفة ذاتية، فإن الله يسمع كل شيء. البصير هو من أسماء الله، ومتضمن لصفة البصر، وهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. وأيضا فإن البصر يطلق ويراد به إدراك المبصرات، وقد يطلق ويراد به أن الله عز وجل ينظر إلى عباده فيثيبهم ويجازيهم، كما قال الله عز وجل في خطابه لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فلهما من الاختصاص بالسماع والرؤية ما ليس لغيرهما. العلي الكبير، تقدم أيضا معنى العلي الكبير، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الكبر، والله عز وجل هو أكبر من كل شيء. ومن يعني تنزيه الله عز وجل في باب الذكر يقال الله أكبر، ولهذا كان من أبواب التنزيه هو إثبات الكبر لله عز وجل، وأنه أكبر وأعظم من كل شيء، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، فوق عرشه المجيد. العرش كما تقدم هو سرير الملك، وعرش الرحمن قال ابن كثير هو كالقبة فوق العالم، وله قوائم، وهو مخلوق عظيم استوى عليه الرب عز وجل، استواءه يليق بجلاله من غير حاجة للعرش. فالعرش محمول بقدرة الله، والعرش مفتقر للرب، والرب مستغن عن العرش. وهذا مما يدل على مباينة استواء الله على العرش عن استواء المخلوق للمخلوق. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: والمخلوق إذا استوى على المخلوق فإذا سقط المستوى عليه سقط المستوي. وربنا عز وجل هو أعظم وأجل من أن يحتاج إلى العرش، بل إن العرش محمول بقدرة الله. ولهذا من أسماء الله عز وجل القيوم، قال العلماء: هو الذي قامت به الخلائق، وهو الذي قام بنفسه، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره. والعرش محمول بقدرته فوق عرشه المجيد. المجيد وصف به العرش ووصف به الرب عز وجل كما قال تعالى ذو العرش المجيد على قراءتين برفع العرش يعني ذو العرش المجيد على أنه اسم لله عز وجل وأن المجيد صفة لذو بمعنى صاحب العرش أنه مجيد أي أن صاحب العرش مجيد وعلى قراءة الخفض ذو العرش المجيد أي أن العرش مجيد وهذا مما يدل على ثبوت هذه الصفة للعرش وللرب وهذا مما يدل على أن المخلوقات تتصف بالصفات ويتصف بها الرب مع اختلاف الحقائق فالله مجيد والعرش مجيد وليس مجد العرش كمجد الرب وفي المخلوقين من هو عزيز والرب عزيز وليس عز المخلوقين كعز الرب وهكذا. والمصنف هنا أطلق هذا الوصف للعرش كما جاء في القراءة والقراءة إذا ثبتت القراءات المتواترة فإن لكل قراءة حكم الآية المستقلة ولهذا ليس كما يظن البعض من الترجيح بين القراءات بل هذه آية وهذه آية وبهذا يثبت أن العرش أنه موصوف بهذه الصفة وأن الرب موصوف بهذه الصفة والمجد في اللغة هو الاتساع المجد في اللغة هو الاتساع في الشيء. قال فوق عرشه بذاته هذه الكلمة اختلف فيها العلماء منهم من أطلقها ومنهم من كرهها وقد دار في هذه المسألة نزاع واختلاف بين أهل السنة حتى أنه بدع بعض أهل العلم بسبب إطلاقها أنه يقال فوق العرش بذاته وقد قال الإمام ابن القيم أن النصوص لا تحتاج لهذا فكما أنه لا يقال أنه يخلق بذاته لا يقال هو فوق العرش بذاته ولكن من أطلقها من أهل العلم يريد بها الرد على من يزعم أن استواءه على العرش غير حقيقي فيقولون هو بذاته لنفي الشبهة فمن أطلقها في مقام الرد على المخالفين فإنه لا يشنع عليه ولكن في مقام التقرير لا نحتاج إلى أن نقول فوق عرشه بذاته كما أن لا نقول أنه يخلق بذاته ويغفر بذاته وهو في كل مكان بعلمه وهذا مما يدل على أن المصنف رحمه الله إنما أراد الرد على المخالفين لأن الذين قالوا بالحلول قالوا هو في المخلوقين والذين أثبتوا العلو قالوا أنه لا يكون مع المخلوقين فبين المصنف أنه لا معارضة بين العلو والمعية فهو فوق عرشه بذاته وهو مع المخلوقين وفي كل مكان بعلمه وهذا مما يدل على عظمة الرب فهو فوق عرشه ويسمع كلامنا كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحانه من دق سمعه فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وإنها بناحية الحجرة يخفى علي بعض كلامها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. تأملوا عظمة الرب عز وجل في أنه فوق العرش وما بين العرش والأرض من البعد ما لا يعلمه إلا الله ما بين كل سماء وسماء 500 عام وفوق السماء السابعة الماء وهو بمقدار ما بين كل سماء وسماء والعرش فوق ذلك والرب فوق العرش وهو يسمع النجوى وما يتناجى به الناس وهو مطلع على خفايا الصدور على خائنة الأعين. من تأمل هذه الصفات وعظمة الرب عز وجل أيقن أن المخلوق مهما عبد الله عز وجل لم يؤدي حق العبادة وأن لم نعظم الله عز وجل حق التعظيم ولهذا قال أعلم الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك مهما تكلم ومهما وصف الواصفون تكلم المتكلمون لا يمكن أن يعطي الله عز وجل حقه. علمه اتسع لكل شيء لا يخفى عليه شيء علم محيط بكل شيء ومع اتساع العلم فإنه لا ينسى شيئا يبعثهم يوم القيامة بأعمالهم وبما فعلوا منذ أن خلقهم إلى أن يبعثهم، وهو مطلع على أعمالهم لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. قدر مقادير الأعمال وما عليها العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وهذا مما يدل على أن علمه يسبق وجود الشيء، يعلم الأشياء لو كانت كيف تكون، فكتبها بناء على علمه السابق. ثم يوم القيامة يبعثهم، وتعرض الملائكة الصحف العباد التي كتبت على واقع الأمر، فيجدونها أنها لا تخالف ما في اللوح المحفوظ، فما في اللوح المحفوظ هو بناء على علم الله السابق، وما في صحف الملائكة هو بناء على ما وقع منه. ثم يوم القيامة أيضا يحصي عليهم أعمالهم، فتأملوا أن الله علمها قبل أن تكون، وعلمها عند وقوعها، وعلمها بعد أن وقعت ونسيها الناس، لكن الله أحصاها، فدل على اتساع علم الله عز وجل، وأن علمه محيط بكل شيء وفي كل مكان. يرى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، صفات ملقاة في صحراء في ظلمة الليل، لو أن نملة يعني مرت على هذه الصفاة رآها الله عز وجل من فوق عرشه في ظلمات البر، وكذلك يعلم ما في ظلمات البحر، وما تسقط من ورقة إلا والله يعلمها. يجتمع الناس في مجلس واحد تخفى عليهم أو يخفى عليهم ما في القلوب، والله مطلع عليه، مطلع على ما في قلوبهم، يعلم ما تختلجه القلوب وما توسوس به الصدور، ولو شاء أن يحاسبهم لكان قديرا على أن يحصي هذا، ولكنه عفى عنه بحكمته وبلطفه بعباده، وهو في كل مكان بعلمه، يعني أن علمه أحاط بكل شيء، لا أنه مع خلقه بذاته، لكن علمه أحاط بكل مكان. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.